السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا في هذا المجلس، أسأل الله أن يبارك فيه، حول كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، وأسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات تترى. ما زال الأمر حول علامات تعظيم المناهي. قال: ومن علامات تعظيم النهي أن يغضب لله عز وجل، أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله في أرضه ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره، ولم يستطع هو أن يغير ذلك. واتكلمنا في النقطة ديت، وأعتقد أننا أسهبت واستطردت بعض الشيء في هذا الأمر. وبالمناسبة، هذه النقطة من أكثر التحديات التي تواجه هذا الجيل، ومن أكثر التحديات التي تواجه الأمهات التي تدعي الاستقامة، والبيوت التي ترفع راية الصلاح، لأن بيلاقوا إن أولادهم بيتربوا تربية في التعليم وفي الإعلام وفي البيئة التي حولهم، إن لما يكونش لي علاقة بتغيير المجتمع، هو أهم حاجة خليك أنت كويس، خليك أنت كويس، خليك أنت كويس، اللي بيسموها الخلاص الفردي. فبيكون في ضغط في النقطة دي، فيبدأ يبهت في قلبه مفهوم كنتم خير أمة، وأنتم لا يغيب عن شريف علمكم أن هذه الأمة التي الخصلة التي زينتها وجعلتها من أهل الخيرة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا تكلمنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا نقصد النهي عن المنكر، ودي من ضمن الأشياء اللي محتاجة تعديل. أحيانا في ألفاظ إذا ذكرت يتجه العقل إلى معنى فيها ضيق. أول ما أقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تلاقي على طول العقل راح فين؟ للنهي عن المنكر ولا راح للأمر بالمعروف؟ لو على طول الإنسان تلقائي بيفكر في النهي عن المنكر. أول ما أقول الولاء والبراء، الناس على طول بتروح فين؟ أول ما تتكلم عن الولاء والبراء، الذهن والمستمع يغلب على ظنه إنك تتكلم عن البراء، في حين إن مفهوم الولاء ده لابد أن ينضبط في قلبك. إن أردت أن تضبط البراء فلا بد أن تحسن الولاء. النقطة دي حساسة جدا جدا، إنك لازم يكون عندك فهم للولاء، لأنك إن لم توالي وتفهم كويس جدا وتدرك وليتك للمسلمين وعليت قوي مفهوم الولاء والبراء، غالبا سيحدث تطرف في هذا الفهم. والحق حسنة بين سيئتين، سيئة الإفراط وسيئة التفريط، الغلو والتفريط. دايما الإنسان بيقع بين دي أو دي، وزي ما هيجي كلام ابن القيم إن شاء الله. فالولاء إنك توالي المسلمين والبراء، وتوالي أهل الطاعة وتوالي أهل الحق وتحب أهل الحق. البراء أن تتبرأ من المنكر وأهله، وعلى حسب المنكر يكون له البراء، وعلى حسب الطاعة وعلى حسب الحق يكون الولاء. فالأمر ده دقيق جدا. عم نتكلم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمر المعروف إذا ذكر فإحنا لازم ننتبه إن من معانيه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، زي ما نيجي نقول في قوله في سورة العصر: السور المنجية التي فيها منهجية النجاة من الخسران. فمن منهجية النجاة من الخسران هي عبودية التواصي. عبودية التواصي إذا ذكرت يقول لك يا أخي عاوزين نتواصى فيما بيننا، معلش التواصي بالصبر، ينسى التواصي بالحق. يعني هتلاقوا عبودية التواصي بالصبر أعلى ولا التواصي بالحق أعلى فيما بيننا وبين يعني كل واحد بينه وبين أخيه وبينه وبين، هتلاقي إحنا بنثبت بعضنا في الصبر. طيب مين اللي بيثبتك في الحق؟ يعني تلاقي واحد كده يقول لك ايه اصبر ومعلش والمؤمن مبتلى واذا اراد الله بعبده خيرا شدد عليه في البلاء، صح؟ المعنى ده ضروري ان احنا نستوعبه. طيب مين اللي يجي في يوم من الايام يقول لك ايه اثبتن ان كنا على الحق، اثبتن انتم اهل الله، مين اللي بيقول لك الكلام ده؟ قليل قليل اللي يجي يقول لك انا جاي النهارده من باب التواصي بالحق اشد على قلبك وعقلك واسال الله ان يثبتك على ما انت فيه، فيثبتك على هذا المعنى. هذه دقائق مهمه جدا في قواعد التزكيه، ان شاء الله نتطرق لقواعد التزكيه وقواعد السلوك واحنا ماشيين كده في مع الوابل ان شاء الله بإذن الله. ربما من اللقاء القادم نعطي قاعدة أو قاعدتين وإحنا ماشيين في الكتاب. فهنا ابن القيم يقول أنك لازم تربي ابنك وتربي نفسك أولا، لأن من لم يستطع أن يتغير فلن يغير، ودي قاعدة مهمة جدا. أحيانا يعني في بعض الدورات تلاقي نفسك أنت عامل دورة لمعلم القرآن، فمن ضمن الحاجات بتكلم مع معلمين القرآن موضوع الإخلاص مثلا، موضوع تحرير النية، موضوع تحرير النقاش، موضوع الإنصاف مثلا. أنا لا أظن أن هناك إنسان سيفلح ويفوته الإنصاف، إنسان سيفلح ويفوته الإنصاف، يفلح فين؟ في ترك أثار قبل الرحيل. ففي معاني وفي أعمال قلوب إذا فاتتك فلن تستطيع أن تغرسها في غيرك. فأنت إذا كنت أنت تريد أن تكون مربيا ولديك ولع بالتصنيف، في ناس بيكون كده يعني سبحان الله هو عنده العقلية دي وعنده طريقة التفكير دي مسيطرة جدا يكسو بها حياتها، التصنيف هو الإطار الذي يعني يرسم به صفحة الحياة، فماشي مشغول جدا بغيره، ومن شغل بغيره فما أوتي إلا من غفلة عن نفسه. فتلاقيه عنده ولع يقول لك على فكرة أنت عارف فلان ده تفكيره كذا، فلان ده كذا، فلان ده كذا، فقاعد يصنف الناس يحكم على الناس، ده فكره كذا، ده فكره كذا، ده فكره كذا. أنا مرة في يوم من الأيام حضرت محاضرة لخطبة الجمعة للشيخ الحويني، أسأل الله أن يحفظه وينور قلبه ويبصره بما يحب ويرضى ويطيل عمره فيما يحب ويرزقه حسن الختام. فحضرت خطبة الجمعة فالشيخ كان بيتكلم الرحمن على العرش استوى، ثم قال كلمة من حماسة خطبته وسرحانه في المعنى، هذه الكلمة إن أمسكتها له كمستمع حكمت على عقيدة الشيخ أنه صاحب اعتقاد خطأ وليس من اعتقاد أهل السنة والجماعة والكلام ده. ونزل على المنبر ثم قابلنا الشيخ بعدها، ومن ضمن الأشياء اللي قلنا له سبحان الله حضرتك قلت النهاردة كلمة كذا، وهذه الكلمة ربما يعني من أراد أن يشوش فسيحدث تشويشا كثيرا يعني. فطبعا كان عشان يعني يصحح هذا المفهوم الذي قد يفهم محتاجين جمعة كاملة من الجمعة الجاية، وقد كان الجمعة اللي بعدها الشيخ تطرق لهذا المفهوم وقال قلت كذا وحدث سبق لسان وما قصدت كذا، وعندما أتكلم كلام كان عالي جدا يعني. من أراد أن يسقط الناس أو خليني أكون أكثر دقة يعني، من أراد أن ينشغل بإسقاط الناس فلن تستطيع أن تسكته. وأنا فاكر في يوم من الأيام بقول له فلان يا شيخنا بيتكلم عن حضرتك، وأنا بقول له بقى وأنا يعني كأن ضيق نقرني يعني مستحي جدا وأنا بتكلم معاه، فبقول له يا شيخنا أنا سمعت أنا قرأت كلام صعب جدا اللي أنا أقوله لحضرتك، واختصاره يعني كجملة طبعا أنا طابع الحاجة وطابع، وأنا كل شغف إن الشيخ يقول لي وريني ويرد على حاجة حاجة يعني. عقلية بقى المبتدئ في الطلب وعقلية الحريص على شيخه، وفي رواية بتكون خفية كده معاني خفية الفضول. فابتسم وقال لي الذين قالوا كذا وكذا وكذا وكذا، فقلت نعم. فابتسم وقال لي كلمة سبحان الله لا أنساها إن نسيت، قال هناك أقوام يا محمد، هؤلاء منهم، خبرتي في الحياة قالت لي أن هؤلاء منهم، لو شهدت عليهم أعضاؤهم لكذبوها وقالوا أنك لا تفقهي شيئا. يعني هو كتب بإيده كلام، لو إيده ديت قالت له اتق الله أنت بتألف، هيقول لها اسكتي أنت مش فاهمة حاجة. يعني في ناس النقاش معهم لا طائل من تحته. فمن ينشغل بأنه يصنف وأن يسقطك لن تستطيع أن تسكته. الأمر الوحيد أن تمضي ولا تلتفت، أن تمضي ولا تلتفت، لأن من أراد أن يحكم على عقيدتك، واحد بالحويني وقاعد عمال تسمع له ليل نهار، في حاجة اسمها السياق من المقيدات، عندك تاريخ حياته، فإذا استدحنا في كلام الله وكلام الصحابة رضي الله عنهم إذا استشكلنا شيء حملناه على المحكم من كلامهم إلى أن نستوضح منهم المشتبه، فضلا أنك تحكم على هذا. ولكن هو في قاعدة، هذه القاعدة قرأتها يوما وسمعتها يوما للطريفي، أسأل الله أن يفرج عنه ما أهمه. قال من رفعه الناس يسقطه الناس، من رفعه الناس يسقطه الناس، يعني الناس قاعدة تقول فلان وفلان وفلان ويصدروه ويضعوه في أماكن معينة والكلام ده، فالناس ديت إذا زالوا زالت هذه الرفعة. وشوفوها واحد يتعين في منصب ما بالقوة وبالسلطة وبالإعلام والكلام ده، فإذا زال هؤلاء زال هذا الرجل معهم وانطفأ ضوءه وانطفأ بريقه واحترق، ومن رفعه الله فلن يسقطه أحد، ومن رفعه الله فلن يسقطه أحد. زي الحديث المشهور جدا إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس ولكن بموت للعلماء. فالمعنى ده ضروري أنكم تكونوا عارفينه. بعض الأخوات تقول بيتكلموا علي وحماتي ومش عارف الأخوات فين والدار والناس دي كلها، المعنى ده ضروري جدا أن احنا ننتبه ليه. الدقائق دي ضرورية، ففي فرق كبير جدا انك تكون عارف ان فلان عقيدته فيها مشاكل، منهجه فيه مشاكل ومختلف، تحمل كلامه عليه على، لكن إذا ظهر شيء عاما أو مجملا، لو لديك فعلا إخلاص ولديك عقلية الإنصاف، الله يقول لا يجرمنكم شنآن قوم مهما كنت تبغض إنسان ألا تعدل، ألا تعدلوا، انتبه، لأن ده دليل على الصحة النقية للقلب. لكن إذا شوش على القلب فلا تسأل عن العقل. فهذه الأمور ضروري جدا في تعظيم الأمر والنهي، إنك تجد في قلبك حزنا وكسرة إذا عصي الله سبحانه وتعالى في أرضه. واللي خلانا نستطرد ده هو فكرة إنك لم تتغير فلن تستطيع أن تغير. أنا معلم قرآن، ففي صفات معينة بنتكلم عن الانضباط، عن التنظيم، عن المبادرة، عن إنك تحافظ على وقتك، ودايما تيجي متأخر الدورة. طيب إيه المعنى اللي أنت هتربي الأولاد عليه؟ كان بعض يعني جروب الإشراف النسائي، فأحد الأخوات يعني ما شاء الله بتقول اللهم لك الحمد أنهينا اليوم سورة النساء، فقلت ما شاء الله والكلام ده كله، جعلوا المعلمة بتاعتكم والمشرف بتاعكم أن يراجع أيضا سورة النساء. نفس الكلام عندنا في دورة أمومة، لما طلبت منهم تكليف قلت ان الاشراف نفسه اول من يدخل في هذا، فدايما يكون عندنا المعنى ده حاضر، ان انا اكون اول الداخلين في المشاركة، لان لن استطيع ان اربي جيلا على معاني انا لا اتحلى بها. النقطة دي ضروري جدا جدا جدا تكون عندنا. فقبل ما نربي اولادنا عن هو يجد في قلبه حزنا وكسرة اذا عصي الله في ارضه ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره، فلا بد أن نحن نكون أولا عندنا هذه الكسرة. إمتى ابنك وإمتى ابنك هيتألم لأن الله يعصى في الأرض؟ إمتى في يوم من الأيام أنا هربي عنده المعنى دوت؟ القضايا دي قضايا ضرورية. حتى متى؟ لأن في ناس كتير جدا عايشة وبتعيش مع على هذا المعنى، عيش نملة تأكل سكر، عارفين انتوا المثل ده، عيش نملة عشان تأكل سكر. يعني ايه عيش نملة؟ يعني طول عمرك ملكش حس ولا صوت، خليك في الحتة ديت عشان يا ابني تعرف تعيش، عشان تأكل سكر. ده المشكلة، المفاهيم ديت معناها ايه؟ انك بتربي ابنك او بتربي من حولك ان الغاية من حياته، الغاية من الحياة انه يأكل. يا سبحان الله، اذا كنت يعني اذا كان هو ده الغاية اللي بتغرسها وانت مش واخد بالك، هقول له عيش اسد تاكل لحمة، ليه يعيش نملة؟ ليه يكون نملة يعني؟ ليه يكون حاجة بتداس؟ اذا كان يعني كده كده يعني هتضرب مثلا، خليه يكون اسد الغابة، يكون اسد هذه الحياة. اذا طالما هي حياة واحدة فيعيشها بعزة. اصل احنا مش عندنا 10 يعني تجارب في الحياة وهنبدأ ننوع بينهم، لا. ومن علامات تعظيم الامر الا يسترسل مع الرخصة الى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط، هو عارف ان في رخصة في الشرع، فيبدأ بقى يا شيخ هو مش فيه برضو رخصة، يعني موضوع النمص مثلا، هنقول على من يأخذ بقول أنه جائز للزوج، فتلاقي الأخت واخدة الفتوى ديت، واحدة إيه تمط فيها، تمط فيها وتشد فيها، تشد فيها، تشد فيها، توديها فين بقى؟ مع كل حاجة ده بقى، ماش ربنا بيقول كذا والعلماء قالوا كذا، وبيقول مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر. الإبراد بالظهر في شدة الحر، ما معنى الإبراد؟ قبول أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، يعني الدنيا تكون حر أوي أوي أوي، نعمل إيه؟ نأخر الظهر، صح؟ نأخر صلاة الظهر. ليه؟ لأن الشريعة يهمها أنك تصلي بقلب حاضر، ولو صليت في عز الحر كده وبتاع، لا فعادي ممكن تأخره شوية عقبال ما الدنيا تهدى شوية. يقول فالترخص الجافي، يجي واحد عاوز ياخد الايه، خلاص هو عارف السنة ياخد، عاوز يطبق الرخصة ازاي. فالترخص الجافي، شوف ابن القيم بيسميها ايه، الجافي، يعني الكلمة دي كلمة عميقة يعني جدا. يقول لك المفترض تكون صاحب قلب نقي. ايه القلب اللي مليء جفاء ده؟ ايه يا عم بالتعامل مع الوحي ده؟ خلي قلبك كده يكون عالي قوي كده، ببلاش الجفاء ده. في ناس كده يا جماعة يعني عارفين كده، عارفين العصير الفريش، في عصير كده بيبقى مضروب كده وعليه مكسبات الطعم وحالته كرب، العصير اللي بيكون معمول تحت بير السلم ده زي ما بيقولوا، واخد اللون كده ويعني شامم مانجا، ومانجا معفنة معطنة، تلاقي في عصير كده صح، وفي عصير كده تلاقي كده فريش معمول كده حاجة كده يعني انت تشوفه كأن المانجا اللي فيه بتقولك هيتلك. فنفس الكلام كده في واحد تلاقي كده هي النص طازة في قلبه، تحس كده فريش، تلاقي الحديث كده نقي خالص، تلاقي مليء بالانتعاش في صدره وفي قلبه، عنده ان يعني يسمع الاذان كده تحس ان ايه في انتعاش، تحس كده ان في حاجة كده ايه فريش في قلبه. وفي واحد كده الدنيا بردة كده وبتاع وحالته كرب، عارفين كده العصير اللي هو ايه الاربعة بجنيه وربع ده، حاجة زي كده يعني. فالترخص الجافي، اوعى تقع في الحتة دي، ان يبرد الى فوات الوقت، يبرد يؤخر الى فوات الوقت، انه يتأخر يتأخر الى خلاص العصر هيأذن. ايه حاج بتعمل ايه، ايه في ايه، مش ان السنة كذا. بيقول وحكمة هذه الرخصة ان الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور، ويفعل العبادة بتكره وضجر، فمن حكمة الشارع. الله الله الله الله الله، ايه حكمة الشارع دي، ما معنى الشارع، يقصد من؟ فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، صح. والله جل وعلا يقول ابن القيم دايما هو ابن تيمية يذكرون الله بالشارع، هل ده جائز ولا الناس دي عندها خلل في الاعتقاد انهم يسمون الله باسماء لم يسميها النبي صلى الله عليه وسلم؟ جائز ازاي جائز؟ ايوه، فين في الشرع ان الله سبحانه وتعالى اسمه الشارع والمشرع، فين؟ هل يجوز ان احنا نصف الله بما لم يصف به نفسه؟ ايوه يعني شرع لكم دي ده فعل، لكن انت خدت منه اسم، هل يجوز ان اي فعل اللي احنا ناخد منه اسم؟ اهو استاذة أميرة قالت لا يجوز، واستاذة عفاف قالت لا يجوز، خلاص. ما انا بسأل اهو يا جماعة، انا بسأل اهو، احنا بنقول دلوقتي هل يجوز ان انا اي فعل اخد لله منه ايه، اخد اسم؟ انت قلت لا يجوز، جميل، بما ان هو لا يجوز يبقى اللي ابن تيمية بيعمله ابن القيم ده مقبول ولا غير مقبول؟ ها، مقبول ولا غير مقبول؟ ولا ننصحهم ان هم يراجعوا المسألة ديت، ولا عادي احنا ممكن كده ايه بما ان احنا صاحيين بعد الفجر وقايلين الاذكار ورايقين كده، ما احنا ممكن ان شاء الله نعمل هنا كتيب كده اسمه تصحيح الاعتقاد عند ابن القيم وابن تيمية، ما فيش مشكلة، من باب التناصح فيما بيننا، هم رجال وانتم رجال او اي حاجة، ما فيش مشكلة خالص اللي احنا ممكن ايه ان نرد على ابن تيمية، نرد على ابن القيم ونقول هداهم الله، هؤلاء كان يظن بهم انهم لا يفعلون هذا، ولكن خاب ظننا فيهم وخاب سعيهم في هذا الباب. وانا احذر الناس وهم يقرؤون لابن تيمية وابن القيم في هذا الباب، فسبحان الله محدش عارف، يمكن هم عندهم اللي اللخبطة ديت، صح، ممكن، وممكن اكون انا انسان محتاج افهم قبل ما احكم. ما احنا قلنا قبل كده اللي بيفهم بيريح، اللي بيفهم بيريح. هل ده جائز ولا غير جائز؟ نعم ده جائز، جائز انك تقول كده، جائز انك تقول كده. وهل في ضوابط في المسألة ديت؟ هل يجوز الاخبار عن الله بهذا الامر؟ لا، الامر فيه سعة، ولكن انا بس يعني حبيت وداعب وأبعث لكم رسالة في مثل هذا الكلام. يقول: فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر، فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله. ومن هذا نهيه أن يصلي الرجل بحضرة الطعام. نفس الكلام، العلة أن سبحان الشرع الشريعة تريد قلبك، الوحي يريد قلبك في صلاتك، يريد قلبك في قراءتك للقرآن، يريد قلبك في هذا الأمر. فإذا هذا القلب حدث له تشويش فالشريعة توقف أي حاجة ممكن تشوش عليه. يقول: أو عند مدافعة البول والغائط لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة فلا يحصل البراد منها. فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله، ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه، فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه. شوف سبحان الله، ركعتين من دول هم دول اللي خلصوا. ثم يعني ذكر مثال واثنين نعديهم لأن بنفس الفكرة. يقول: وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء. يعني بيقول في ناس بتترخص ترخيص شيء جافي وفي ناس عندها تشديد غالي، فيقول: فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت. بتعمل ايه؟ بتوضى. بتعمل ايه؟ بتوضى. هو قاعد بقاله ربع ساعة ويمرر المية ويحاول يجيبها يمين، لا المية ما مشيتش هنا، المية ما جاتش على الصبع الصغير، المية ما جاتش على العقلة اللي في الوسط، المية ما جاتش ما لطتش، أنا حاسس المية ما لطتش عيني، المية ما جاتش ناحية أنفي، المية ما جاتش ناحية كذا. وفي طبعا الإطالة في الوضوء، الإطالة في الوضوء ظاهرة ده بيكون وسواس محتاج مراجعة حد مختص في الطب النفسي. أما الـ يعني نتكلم على الخشوع واستحضار المعنى القلبي وكده، استحضار المعنى القلبي في الوضوء، يعني خلينا أكون أول قاعدة كده مجملة، طبعا وراها تفاصيل كتير بس مش وقتها. الوضوء لو بياخد منك وقت عادي، لكن حضور قلبي عالي أو حضور قلبي كتير فده مفيش مشكلة، ده المطلوب. لكن لو بياخد وقت منك كتير، الوضوء لو بياخد منك العملية نفسها، عملية مس الماء لبشرتك، لو ده بياخد مثلا في الطبيعي من 3 ل 5 دقايق بالكتير يعني، فده طبيعي. كون بقى انه ياخد مساحة في القلب عالية ده جميل مفيش مشكلة. لكن الإشكال فين؟ ان الوضوء نفسه العملية تاخد اكتر، تاخد وقت كتير. في ناس ممكن تقعد بالربع ساعة، وفي ناس تقعد في التلت، وفي ناس يعني ربنا عافينا وإياكم. فيقول: أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة، أو تكاد تفوته الرقعة، أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيء من طعام العام. طبعا الحاجات ديت لا تكثر من السخرية فيها على أحد. انت سأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيهم، وأشكر من سترك وعافاك. فإذا رأيت المبتلى فسأل الله له العافية واحمد الله سبحانه وتعالى أن سترك بها. لأن النقاط دي يا جماعة ما غاب القلب عن شهود تلك المعاني إلا وأحيانا يبتلى بما ابتلى به غيره. إذا غاب القلب عن شهود هذا المعنى غالبا بيتخدش. فدايما اجعل قلبك في هذا الإطار، دايما في إطار الافتقار. يقول: ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين. عاوز يقولك شوف التشديد وصل لإيه. وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى، يقولك لا يا عم أنا مش هاكل من إيه، من المال دوت ولا هاكل من الأكل ده. ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك، فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى. شوف بيقول ابن القيم: نعوذ بالله من الخذلان. والله تيجي تقول له كل، يقول لك لا لا لا لا، أنا شاكك أصلا في إسلام الرجل ده، فالذبح بتاعه ده أصلا ممكن يكون فيه مشكلة، ذبح مرتد يعني. فهو يقول لك أنا شاكك في أكل هؤلاء، ده شكله أصلا ماله حرام فأنا مش هاكل منه، لا ده صنع، ده شغال مش عارف فين، فأنا قلقان من شغله، فما رضاش يأكل من، حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين، في حين أنه يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى. فابن القيم بيقول لك شوف أوقعه الجهل المفرط فين، والغلو ده في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى. زي النهاردة بتشوف الخذلان ده، هتلاقيه في حسن ظن رهيب، يسارعون في الذين كفروا، هتلاقي في الأمر ده مشهود جدا، وتيجي تقول له طب أخوك المسلم، يا انت مش شفت عملوا ايه، ايه عملوا ايه يعني، ايه المسلم عمل ايه يعني أخطأ، ويقول لك يا أصل بيستغل الدين. طب واللي بيسب الدين يعني، في واحد بيستغل الدين خلاص عشان هو يبقى متصدر ويبقى شيخ والناس تقول عليه ما شاء الله عليه، طيب يا سيدي معصية يعني، معصية. طب واللي بيسب الدين وبيحارب أهل الدين وبيظلم أهل الدين وبيموت أهل الدين وبيكفر بالدين ده ليل النهار، ده تسارع فيه؟ الجملة دي خطيرة، نسأل الله أن يخلصنا من شر هؤلاء. فحقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارض بترخص جافي ولا يعرض لتشديد غالي. شفتوا الكلام الجميل السلس ده اللي هو الحسنة بين سيئتين، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله بسالكه. الكلام اللي جاي ده بقى ذهب وبيدفع فيه فلوس. يقول: وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان. الشيطان عنده إيه؟ معه شغال ومع أدواته، يقول لك إيه؟ إما تقصير وإما تفريط، تقصير معذرة وإفراط، وتفريط وإما إفراط وغلو، يقول لك يجيبك من حادي ويجيبك من حادي، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين. تاني وتالت ورابع وعشرين، ابن القيم بيقول لك إيه؟ أي أمر ربنا أمرك فيه، مثلا خلينا نقول أمر، قولوا أي أمر، أمر مثلا غض البصر أهو، إما تقصير وتفريط. الشيطان يقول لك يا عمي ده زي أختك، يا عمي ما تحبكهاش، يا عمي، فيوقعك في التفريط. أو غلو لدرجة ممكن ما يبصش لأخته، لا لا أختي كتفها باين، أختي مش عارف إيه الكلام ده كله، لدرجة هو ماشي في الشارع لو واحدة منتقبة معدية خالص يعني، مجرد بس ظل يعني، مجرد بس يعني خيال كده، يتلاقيه قاعد وبصص في الأرض وماشي في الأرض. يا حبيبي أنا عارف ناس كانت تمشي في الأرض ممكن إيه مثلا يعني، ممكن حد يخبطه، الحجة إيه حجة معلش يا شيخ بس بغض بصري، بس العبد الفقير إلى الله، أمة الله الغضة لبصرها، هو ده اسمه إيه إن شاء الله. فيقول الشيطان بقى مش فارق معاه الاثنين، مش فارق قاعد اللي قاعد بيقول يبص على الناس ولا اللي قاعد عنده الغلو ده. فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فانه شوف الكلام مش عارف سبحان الله، يقول فانه ياتي الى قلب العبد فيشامه، يشم كده ياخذ نفس، فإن وجد فيه تقصيرا وفطورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذا الخط، يقول لك صاحبك ده من إيه؟ من الجماعة إياهم، خده على ليه؟ خده على الدور الأول، خلاص الفريق بقى بتاعه يجيبه الناحية دي. فإن وجد فيه تقصيرا يعمل إيه؟ أخذه من هذه الخطة، قال لك بس نزل له، معروف ده عاوز الخطة ألف، فثبته وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفطور، وفتح لها باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة. أنا مش هصلي ليه؟ عقبال ما قلبي يستقيم، يا قلبي حتى يستقيم قلبي. في ناس كده يقول لا لا ما عنديش، أنا مش عندي همشي معاهم ليه، أصلا مش زيهم، في واحد مره قال لي انا مش عاوز اكمل مع الصحبه دي ان الصالحه دي، بقول له ليه؟ قال لي اصلا مش نظيف زيهم. قلت له انت هتدنج يعني، انت عم تسيبه بقى هتنضف؟ فقلت سبحان الله، ياه هو ضحك عليك قوي كده. على فكره ده هو كان بس كان ناوي يدخلك يقعدك في الصاله، انت رحت البلكونه ليه كده؟ فيقول حتى ربما ترك العبد المأمور جملة، فيفتح لي باب التأويلات. وانت على فكرة، وعلى فكرة انت بشرتك خلي بالك بشرتك حساسة جدا، والقماشة لو جت على وش حضرتك انت عارفة ايه اللي ممكن يحصل. انا مش هقول، انت عارفة، انت جربنا فاكرة واحنا كنا في تانية جامعة لما جربنا النقاب مرة ناسية؟ لا افكري كده، ساعة ما طلع لك حبوب والدكتور قال لك فاكرة برضه؟ فاكرة يوم ما كان النقاب ضغط على عينك وكان هيطلع نن عينك، ومرة نن عينك وقع ودنا ندور عليه ولقيناه تحت المكتبة ورجعناه تاني، وبعدين قلنا لا النقاب يا جماعة بيأثر على العين وكده، فاكرة؟ اه. فانت وشك، لا انت في اخوات بيستحملوا الحاجات ديت لكن انت لا. او فاكرة عم لبست النقاب واتخنقتي ودنهم لحقوا يجيبوا الماسك والحقوا الحقوا الاكسجين ودنا ندور ولحقنا مستشفى وبتاع وحطينا والحمد لله، وكان النقاب خنقك وكنت هتموتي وشفت الموت بعينك، فاكرة الكلام ده ولا ما خدتيش بالك؟ اه صح فاكرة. وتيجي دلوقتي تلبس ايه؟ لابسه كمامه من قطنيل اللي هي السمره ديت، وتحتها واحده كمان اللي هي الطبيه، وسبحان الله حاسه بالمتعه، متعه الاكسجين بيدخل كده في بالانسياب سهل جدا. فتفتح باب التأويل، بقول لك ايه، فهو فتح له باب التأويلات. لا بلاش انت تلبس النقاب، انت عارفه ليه؟ انت في المجتمع حاجه عاليه جدا، انت مهندسه عاليه، انت دكتوره مرموقه جدا في المجتمع، تشوفي تخش المستشفى كل الناس بتحترمك ازاي او الجامعه. وبعدين انت شيك، حتى يعني حتى مسمينك ايه رئيس القسم الشيك. فانت النهارده لو لبست النقاب، طبعا النقاب انت عارفاه هو ايه، لقطه واحده فالشياكه هتتاخد، فتبوي المشكله الشياكه تتاخد. ما لو الشياكه احنا واخدين الشياكه دي انفسنا، لو كنا لانفسنا كنا سيبناها من زمان، احنا واخدينها لله عشان الناس عم يشوفوا يقول لك ياه شوف يا اخي المسلم الشيك، شوف المسلم النظيف، وان الله جميل يحب الجمال. هتنسى انا هدنا اذكرك، والشيطان يعظ، تحس كده ان الشيطان لابس غطره وداخل عليك بسبحه ويقول لك وحدوه. فتلاقي الانسان داخل فباب، وفتح له باب التاويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المامور جمله. انت فاكر يعني الشيطان هيجي الاخ يخش له في صوره واحد هندي يعني بيعبد البقره؟ لا طبعا، هيخش لك دخله ايه؟ دخله اللي طالع من الحرم. يا جماعة اللي وقع برصيصة انت مش هتغلب معاه الا اذا ثبتك الله. برصيصة ده العابد الذي اوتي العلم، يعني اتاه الله العلم خلاص، واللي وقع الذي انسلخ انت مش هتقف قدامه. يعني هو جاب لك واحد من العباد جامد جدا، وجاب واحد اتاه الله سبحانه وتعالى العلم، قيل اسم الله الاعظم اتيناه اياتنا فانسلخ منها. نعم. فمش تيجي بقى ايه، وطبعا قصه بصيصه مشهوره جدا، راجل قاعد بقى يتعبد ليل نهار والكلام ده والقصه ديت، والشيطان جابه من باب التاويلات. جابه من باب التاويلات ازاي؟ ان لما الشباب راحوا يجاهدوا وبعدين قالوا هنسيب اختنا عند مين، في حد احسن من برصيصه؟ قالوا لا مفيش حد احسن من برصيصه، يلا نوديه لبرصيصة العاب. يا برصيصة احنا بس رايحين نجاهد في سبيل الله، واختنا المسكينة المسيكنة هنسيبها لمين؟ فقلنا ان انت افضل واحد وان انت ممكن اللي تساعدها والكلام ده. لا انا مشغول بالعبادة والخشوع والصومعة ومش عارف ايه. وهم يقولوا له اترضاه لاختك؟ يعني احنا نسيبها لمين وبتاع فين وفين؟ لما هو وافق بس انت بس يعني كل شوية تشقر عليها تبعت لها الاكل وبتاع، والراجل كل برضو شوية يبعت ويحط الاكل ويخبط على الباب ويحط الاكل. مرة في اتنين في تلاتة في اربعة، الشيطان قال له يعني انت لو دي اختك يعني تحب كده؟ تحب كده ان مفيش مرة كده بعد الايام طمنونا عليك وايه الاخبار؟ يا اخي مش هتدخل ولا بس هي بتفتح الباب تاخد الاكل، خليك واقف كده على بعد مترين ووشك للصومعه وظهرك ليها واسال. وسبحان الله وبدا يركب الزحليقه واداها ظهره وبدا يتكلم معاها. واخباركم طمنونا ومش عارف ايه، وانتي اخت يا اخت المجاهدين، ويا يا من تربت على يدي برصيصة، ويتكلم معاها بقى والكلام الجميل والدنيا خلاص. شوية في شوية يا اخي سبحان الله، ياخد الاكل مع اليتيم ليه طعم تاني خالص. والاكل يا اخي فين، اين جبر القلوب؟ فين وان تؤنس الوحشان لك صدقة؟ فين الكلام اللي بتقوله في الصومعة؟ شوية في شوية بدأ وهكذا إلى أن فعل الفاحشة، قصة مشهورة جدا يعني، ممكن تراجعوها، اتكلمت أنا فيها قبل كده في محاضرات احترم لحظة ضعفك. فالخلاصة يعني اللي وقع البرنس الكبير ده انت مش هتاخد معاه غلوة. ويا جماعة الشيطان عنده خبرة، عارف كده في واحد يقول لك ايه، المهندس ده عنده خبرة، الدكتور ده عنده خبرة، الشيطان ده عنده خبرة. الخبرة ديت بطول الايه، بطول بعمر الزمن، بعمر الخلق. يعني ساعة ما ربنا خلق آدم وهو معاه خبرة وقعد يديها، وعلى فكرة كل يوم الصبح في قعدة، في مراجعة، ينصب عرشه على الماء ويشوف الشغل ويتابع الشغل، عنده إدارة من حديد، ويقول له عملت ايه، يقول له انا ديتني وراهم لغايه ما ايه، مع عصا الله، يقول له كويس كويس كويس، وانت عملت ايه، وانت عملت ايه، وانت، يقول له ديتني وراهم لغايه ما تطلعوا. قال له نعم، انت يا عم، تعالى يا عم، ما تشتغل، ما تيجي انت تديره بلاش انا. فلا، وفي يوميا تشجيع ومتابعه، ويسلم ده ويدي لده تشجيع، وده شهادات تقدير، والكلام اللي انتوا عارفينه ده. فالشيطان عنده خبره بعمر الايه، عمر الارض، من يوم ان ربنا خلق الارض ادم الى النهارده، دي خبرات، وانت خبرتك بيه على قد عمرك، فكل واحد على حسب عمره. فده انك تكون مدرك تماما، عشان كده اللي مالكش حل انك تستعيذ بربه، وتكون دايما علاقتك بالله سبحانه وتعالى ومتعلق بالله سبحانه وتعالى، ومتاكد ان انه ان تركك خلاص رحت. فالشيطان اللي جاب برصيصة، واللي جاب الذي آتاه الله سبحانه وتعالى علم، اللي هو بالعام يعني، ده عالم كبير جدا خلاص، ده انسلخ منها، عارفين التعبان عم يطلع من جلده، مش يكاد يكون مستحيل ان يرجع تاني، هيدخل ازاي؟ عشان كده فاتبعه الشيطان، اتبعه الشيطان، مشي وراه الشيطان، قال له لا انت كبرت قوي كده، ما ينفعش انا امشي قدامك، لا لا لا لا لا لا، انت الشيخ، لا خليك انت قدام. في ناس كده تحس ان ابليس شافهم وهم بيقولوا المكر مكرين، قال لا يا عم انا ما اقعدش القعده دي، انتوا عديتوا قوي، كان يعني يقول كده مجازا يعني. يقول فالشيطان، يقول ابن القيم: فتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة، وإن وجد عنده حذرا وجدا، مجتهد جدا ومش عارف ايه والكلام ده كله، وتشميرا ونهضة، وأيس أن يأخذه من هذا الباب، اللي هو باب الايه، باب التقصير، وأن يأخذه من هذا الباب اللي هو باب التقصير. يقول: وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد. يعني بقى أمره بالاجتهاد الزائد، يعني يقول له يا عم انت مش عارف، انت بتحبكها قوي ليه كده، ايه يا عم، ما خلاص ما هو قلنا الاذكار، انت ايه مش قف. فعمال يقول له لا، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانا عارف ان هو عاوز يصرفني وكده، انت هتعمل لي فيها شيخ؟ لا ده انا هستلمك، يعني انت شيخ؟ يلا بينا خلاص بقى. يبدا يدخل معاه حته تانية، داخل فين بقى، يقول: فامره بالاجتهاد الزائد، وسول له ان هذا لا يكفيك. انت هتقولي بقى سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره، زي الراجل على يمينك ده. يعني انت هتتعامل زيك زي الناس خلاص بقى، يبقى انت الدنيا ضاعت بقى، ما ننتكس وخلاص، ما نعلنها ونحلق يا اخي، ما نعلنها. فالشيطان يجنده، يقول له لا انت هتعملي فيها، انت زي الاخوات كده ولا ايه؟ لا لا لا لا، على فكرة عينك باينة، غطي عينك، يعني باينة ايه، انا لابسة بيش؟ لا لا لا باينة، بصي بصي في المراية، شايفة ورا الحتة ديت ارمشي كده، ظهرت. فيبدأ يستلمها بقى، وعمرها وبالاجتهاد الزائد خلاص، وانت بتتكلمي كده شايفة صوتك؟ لا في رقة، لا انا بتكلم بحاول بقدر الامكان، فين الرقة؟ لا في رقة، اقول لك حطي طوبة، حطي طوبة تحت لسانك، اقول لك حاولي كده ايه، يعني اشربي حاجة كده تديكي ايه، سنة الكلام بتاعك يكون جاف. عم حد يقول لك سلام عليكم ما ترديش، اصل ده راجل فلو رديتي فممكن يبقى كذا، خش قولي له خش في الموضوع. يقول لك طيب لو احنا نعمل كذا كذا، يقول له ما يخصكش. حاولي بقدر الامكان تتكلمي بطريقه معينه، فامره بالاجتهاد الزائد وسول له ان هذا لا يكفيك. انت بتقيم الليل؟ اه هي مش لازم على فكره. لا لا لازم اقيم الليل، هتجيلي من الباب ده؟ اه يلا بسم الله. فيجي الانسان يقيم الليل فيصلي كده ركعه ركعتين ثلاثه اربعه، فيجي يصلي عشان الوتر يقول له اه احنا هنوتر، اه يعني بعد الاربع ركعات دي نوتر. آه. انت تعرف لو تعرف الناس بيعملوا ايه دلوقتي، انت تعرف فلان، عارف الاخت فلان دلوقتي ما نامتش، وعارف الاخ فلان لا ينام ولا ينبغي له ان ينام في الوقت ده صاحي. انت تعرف بقى يا سلام، شفت انت في غطيتك، وهناك من في صورة الشعراء دلوقتي، وهناك من انتهى من القصص في ركعة. فيا عين المسكين يروح جايب القصص يقول له ايه اتيت بها؟ اه ما الذي خرجت بها؟ خرجت بايه؟ اتيت بالحروف ولا استفدت حاجة؟ اين المعاني يا صاحب المباني؟ فالتاني يتجنن يقول له يلا يلا يلا يلا بسم الله، عيد تاني عيد تاني عيد تاني. انت عارف انت بتعيد ليه؟ انت بتعيد عشان ترضي نفسك. ما انت لو بتعيد عشان ربنا، ما لو الصلاة دي كانت لله كنت انت لقيت اثارها في قلبك، بس هو واضح انك بتصلي لغيره. يا ابني انت استلمتني ازاي؟ فهتجيبها يمين تجيبها شمال ومش عارف ايه، والدته تدخل عليه تقول له خلصت يا محمد؟ يقول لها محمد خلص مش خلص. فيقول وسول له ان هذا لا يكفيك، ويصحى الفجر ويصحى وهو ماشي كده وبتاع الكلام ده، يقول له يقول له فيقول له شايف الخلق دول كلهم؟ اه كل الخلق دول ولا حاجه. شوف شوف قاعد عمال يتاوب لسه صاحي. فشفت شفت انت هم لسه صاحيين، لكن انت الله الله طول اليوم في القصص، واحنا هننام؟ مش هننام، احنا قاعدين لغايه الشروق في الجامع، وبعد ما نخلص الجامع ونقول الاذكار، ده احنا مش هنقول الاذكار، هنقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على حميته وعلى كل شيء قدير، هنقولها 100 مره بس بقى ايه بالذكر العالي. طب وباقي الاذكار معانا للظهر، امال احنا واخدين الوقت ده كله ليه؟ ليه بتاخد قيلوله قبل الظهر؟ مش عشان تريح من الاجهاد اللي حصل لك من الفجر؟ يقول وسول له ان هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا. يقول لا يا عم انت مين انت والناس فين؟ احنا مالنا ومال الناس؟ وينبغي لك ان تزيد على العاملين، وينبغي لك ان تزيد على العاملين والا ترقد اذا رقدوا. ان تزيد على العاملين، يبدا الشيطان يدخله من البدايه، ولا ترقد اذا رقدوا ولا تفطر اذا افطروا ولا تفطر اذا فتروا، واذا غسل احدهم يده ووجهه 3 مرات فاغتسل انت 7. يبدا يزقه في حته البدعه، فيقول له ايه ده؟ اه انت ناوي تغسل ايدك 3 مرات؟ يا سلام، امال هتقابل النبي صلى الله عليه وسلم ازاي وهيعرفك ازاي باثار الوضوء؟ يا عم اقول لك ما تستحمى، ايه رايك في الفكره ديت؟ 3 مرات فاغتسل، واذا توضا الناس للصلاه فاغتسل انت لها. عارف انت لها دي؟ انت لها دي بتاعتك انت، سبحان الله. ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم. فيبدأ بقى يقول على فكرة أنت ما ينفعش تأذن، وأنت بتأذن ما ينفعش تأذن كده زيك زي الناس. الناس يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، ما تقولش رسول الله، تقول أشهد أن سيدنا محمد، ما تقولش كده على طول أن محمد، لازم تقول سيدنا. أنا في يوم من الأيام واحد استلمني وقال لي انتوا بتكرهوا مش عارف برضه ليه دايما بيحطنا كده كلنا مع بعض ومش عارف مين انتوا يعني. المهم بيقول انتوا بتكرهوا، انتوا ليه بتتضايقوا من تسييد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليه دايما تقولوا ان دي بدعه ودي مش بدعه وبتاع؟ فانا حبيت اهزر معاه وامتصه شويه، فانا قلت له انت حضرتك سمعت مني اللي انا قلت ان اشهد ان محمد ان سيدنا محمد دي بدعه؟ قال لي اه كلكم بتقولوا كده. قلت له لا انت حضرتك سمعت مني اللي انا قلت كده؟ قال لي لا ما انا بسألك اهو. قلت له لا مين اللي قال لك ان دي بدعة؟ انا بقول لك انت مقصر، انت جافي، انت لو بتحب النبي صلى الله عليه وسلم مش هتقول كده. قال لي امال هقول ايه؟ هقول له اشهد ان معلمنا وهادينا وحبيبنا وقدوتنا ومعظمنا واستاذنا ومش عارف ايه، وديتنا اقول له بقى حوالي 20 30 وصف كده قال لي كده مش هنخلص. قلت له يعني ليه؟ ليه انا معظم للنبي اكتر منك، انت بتقول سيدنا بس، انا بقول لك اتقي الله، ايه سيدنا دي؟ وبعدين ده في كمان مشكله كمان احنا واقعين فيها. قال لي مفترض اللي احنا نقوله ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار وقلت له بقى نجيب الاسماء كلها. وبعدين ايه بعد ما نخلص هنخش على وصف النبي، ايه رايك؟ فبص لي كده ده انه يضحك، قال لي لا يا عم الشيخ مش كده، احنا برضه عاوزين نلتزم بما ورد. قلت له بقى فين بقى اللي ورد سيدي دي؟ فسكت وراح ضاحك وحس ان الموضوع اتقفش يعني. فاحيانا ان الشيطان بيورطه توريطه معينه، ولا وبعدين بيوهمه بقى يقول لك ايه، شوف شوف شوف شوف الجفاه اللي مش بيحبوا النبي اللي مش بيقولوا سيدنا، فيقول فيحمله على الغلو والمجاوزه وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه. ومقصوده من الرجلين، لو معنا قلم فسفوري هنحط خط على الكلمة دي، ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه اللي هو بتاع التقصير، وهذا بأن يتجاوزه ويتعداه بالغلو والتشديد. بس تعرفين واحد راكب عربية تريلا كده، عربية واحد يوقع الناس، فلقى واحد ماشي على اليمين كده ويمينه بحر، يروح موقعه على البحر، وواحد واخد الطرف الشمال يروح موقعه في الصحراء في وسط الشجر، اهم حاجة الطريق يصفاله، الطريق ده هو الصراط المستقيم، اللي على اليمين بقى والشمال هو مش فارق معاه، انت ماسك الحارة لمين، هو اهم حاجة هيجيبك يمين او شمال. يقول وقد فتن بهذا اكثر الخلق ولا ينجي من ذلك الا علم راسخ. أهمية العلم، فاعلم أنه لا إله إلا، لازم تنتبه أنك تدرك. ولذلك ده كان أول أمر، أو يعني الأمر الأول حتى ابن اسمه البخاري رحمة الله عليه لما بوب في كتاب صحيح البخاري على هذه الآية والأدلة فيها اللي هي فاعلم أنه لا إله إلا الله، لما بوب قال باب العلم قبل القول والعمل، العلم أنك تتعلم الأول، يبقى ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ، يبقى العلم يكون راسخ إنك تتعلم. طيب أنا مش طالب علم أعمل إيه؟ أنا مش طالب علم ماذا أفعل؟ إنك تقترب من عالم، إنك تقترب من طالب علم مجتهد. ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان، دي مهمة جدا يا جماعة، لأنك إذا فقدت الإيمان، الإيمان هو الذي يحل العلم، الإيمان ده اللي هو التزكية، العلم ده عامل زي المشروب زي الشاي، والإيمان ده هو السكر، هو ما يحليه وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان. ابن القيم بيقول لك انتبه، لأن كل من جاوز سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خطة إبليس، فلازم هيقع في المشكلة سواء كان غلو أو تفريط. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويؤمن علي وعليكم بحسن خلق وحسن عمل وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.